ولما كانت الحلقة 90 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما رجعت لعادتها القديمة وغلبتها نوازع الجريمة، انتحلت حكاية كريمة وحدثت الملك جولان بها، وزعمت أنها وقعت لها، وثار الملك ثورة عظيمة، وأراد أن يتأكد من كلام ريمة، فإذا كانت صادقة أجزل عطاءها وإلا نالت جزاءها. وهكذا اختطفها السلطان جولان وحط بها في بلاد الجان، فأخفاها في حجرته ومضى في تنفيذ خطته، وتأكد الشك الذي خامره وانكشفت له خيوط المؤامرة، وقضى على السلطانة جزاء الخيانة كما قضى على الغول بهلول. واعتقد السلطان أن ريمة هي التي كشفت سر الجريمة، فأنقذت حياته وردت إليه أولاده، فقد ظهر الأمير زهران وفرحت أمة الجان، وأراد السلطان أن يقابل الإحسان بالإحسان، فاستدعى ريمة إلى الديوان وحدث ما نراه الآن. فلتتفضل الإنسانة عشان تقابل مولانا. اتفضلي يا إنسية. بس طول بالك علي. تعالي تعالي يا إنسانة. مولانا، انت ما تعرفيش انت عملتي ايه معانا. احنا كشفنا الجريمة. بس هو في حاجة تانية يا مولاي. ما تنسيش انك تسببتي كمان في رجوع الامير زهران. وهو كان فين الامير زهران؟ كان يا ستي زعلان. وليه كان زعلان؟ عشان تزوجت بعد ما ماتت المرحومة. الزواج مكتوب يا مولانا. ابدا، المسألة مش مسألة زواج يا والدي، انا ما اقدرش اتكلم في الحاجات دي، لكن الشيء الوحيد اللي كان مزعلني انك وضعت جارية في مكان امي. خدعتني يا ابني. ايه راحت لحالها؟ مش خلصنا منها؟ ربنا يكحمها. النهاردة سرور من كل ناحية، والفضل في ده كله يرجع الى الانسية. انا انت ما تتصوريش انت عملتي ايه معانا. انا مهما فعلت مش هقدر اردلك جميلك يا انسانة. ولا جميل ولا حاجة يا مولانا. انت انقصتي تاجي، انت انقصتي حياتي واصلحتي بيني وبين اولادي. قوليلي اعملك ايه، اقدملك ايه، قوليلي. وتنولهولي؟ انولهولك وزيادة كمان. طيب انا مش عايزة غير رضاك يا مولاي السلطان. يا سلام. سامع الكلام؟ شوف البني ادمين، الإنس كلهم كده طيبين. الحقيقة أنا ما شفتش أخلاق كريمة زي أخلاقك يا ست ريمة. أنا ما عملتش حاجة يا مولانا. كل ده وما عملتيش حاجة، الإنس كلهم طيبين كده. المهم الرضا. وفين هو الرضا؟ ربنا يرضى علينا وينور طريقنا ويهدينا، وحمد لله على سلامتك يا مولانا. الله يسلمك يا إنسانة، لكن انت ما قلتليش لغاية الآن. ما قلتلكش ايه يا مولاي السلطان؟ ما قلتليش ايه اللي تطلبيه مني. ما قلتلك ما فيش غير رضاك عني. اطلبي اي حاجة يا انسية، عندك المال والقصور والدنيا. الدنيا واللي يبكي عليها، احنا لنا ايه فيها؟ ما هو لازم تقوليلي عايزة ايه في مقابل الجميل اللي صنعتيه. الجميل لما يبقى له مقابل يبقى ايه؟ انتوا بترخصوا الجميل ليه؟ يا سلام، اجمل كلام. طيب يا انسية، انا هحل القضية امام عزة نفسك. انا هسمح لنفسي انوب عنك واطلب لك. يا معشر الجان، انا السلطان جولان، اشهد امامكم وامام ربنا اللي عالم بنا اني ما شفتش قناعة ولا صدق ولا امانة زي ما شفت في هذه الانسانة. وبما انها بترفض اي عطية، لذلك أقدم لها جوهرة التاج هدية. جوهرة التاج؟ يديها جوهرة التاج. اتفضلي يا ست ريمة. أعمل بيها إيه بس يا مولانا؟ تعملي بيها إيه؟ الناس الطيبين دول لهم كلام. طب أعمل بيها إيه؟ برضو بتعديها؟ ده أنت لو تبيعيها تشتري البلد بيها. لا يا سيدي، مش عايزاها. الملوك ما تتردش عطاياها. بس يعني اخد تمن المعروف. ده مش تمن المعروف، دي حاجة بقدمها على سبيل الهدية ولازم تقبلي الهدية. بس لو ما كنتوش تغصبوا علي. مبروك. ألف مبروك. مبروك يا إنسانة. الله يبارك فيك يا مولانا. بس أنا كان ليا طلب صغير ومحتارة فيه. إيه؟ طلب إيه؟ وتساعدني فيه. بس أنتي قوليلي عليه. أقول لك يا مولانا، فيه بنت عندي غلبانة مسكينة عيانة اسمها كريمة. كريمة؟ مسكينة. ليه؟ أصلها بعيد عنك مجنونة، ومن يوم ما سمعت مني حكاية السلطانة والمؤامرة والخيانة بقت في حالة غير الحالة، ويقوم عليها الفوق تهيج وتفضل تزعق وتقول أنا شفت السلطانة مع الغول. ربنا يكون في عونها. المسكينة بيتهيلها إنها هي اللي شافتها وهي اللي بالتفاحة حدفتها. عجيبة. ولو كانت على قد كده الحكاية كانت هانت يا مولاي. دي ساعة يقوم عليها جنونها تكسر اللي قدامها. وديك الليلة قامت على اخواتها والسكينة في ايدها، ولولا اني شفتها كانت ذبحت اختها. يا ودي تبقى بنتي؟ زي بنتي معزتها عندي، ومن يوم ما جرى لها اللي جرى لها يا كبدي ودموعي بتجري على خدي. قلت اروح للوالي يمكن ياخدها ويحطها في حتة ما تخرجش منها على ما ربنا يفرجها. أم طردني وطردها. لا، نريحك منها. يا معتوق. أمرك يا صاحب الأمر. في واحدة إنسية اسمها كريمة. فين يا مولانا؟ في المدينة، في بيت كعب الغزال. عايزك تجيبها لي هنا في الحال. أمرك يا ملك الجان. انطلق الآن. مشكاح مشكاح نطاح، ان جه ولا راح يحب الصبايا الملاح. انتوا بتضحكوا؟ ربنا يحزكم ويديم جمالكم وحسنكم. انت يا عم مشكاح ما بتحبش خالتي ريمة؟ ريمة؟ انا احب ريمة؟ طب في حد يحب ريمة القديمة؟ طيب انا هقول لخالتي ريمة. قوليلها، انا ما يهمنيش مالها. احنا الوقت في اختفائها، انت لسه برضو معرفتش مكانها. من يوم ما اختفت وانا بخرج افتش عليها، مفيش حتة ما سألتش فيها. ومش لقيها؟ مش فاهم انا ايه حكايتها الاخرى دي، عمرها ما باتت بره. انا لغاية دلوقت معرفش ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل منك انت؟ انا؟ لما ديك الليلة اتأخرتي ورجعتنا في الصباح ومعاك التفاح، طبعا ما صدقتش الكلام اللي قلتيه. وعشان تعرف الحكاية ايه وتأخرتي ليه وكنت مع مين وجبت التفاح منين، قالت مفيش غير التفاح هو المفتاح، وخدت التفاحة واحدة معاها وسحبتني على الخرابة وياها، ما لقيناش حاجة من اللي قلت عليها. وشوية وراجل بياع بينادي على التفاح اللي نصه خوخ ونصه تفاح. زي التفاح اللي جبتيه. استني ما نشوف حصل ايه. ايوة يا عم مشكاح، بعد ما سمحته بياع التفاح ريما قالت بس، وندهت على البياع قوى وخدت ودت معاه في الكلام، وكلمة من هنا وكلمة من هنا قالت له فيه تفاح من ده عندنا، وقالت لي روح يا مشكاح هات بقية التفاح، وسبتها واقفة مع البياع وجيت عشان اجيب لها بقية التفاح من البيت. وراح مشكاح وجاه مشكاح لا لقى ريمة ولا بتاع التفاح. ده كل اللي حصل يا عم مشكاح؟ وايه بس اللي يوقفها مع بتاع التفاح؟ ما هي ريمة مش ممكن ترتاح الا اذا كانت تعرف منين جبت التفاح. انت ليه مش مصدق كريمة؟ المهم ريمة العجوزة اللئيمة وش البومة. طيب انا هقول لخالتي ريمة. وانا خايف منها، ما تقوليلها ولا يعني كنت اسير جمالها. لا لا مالكش حق، هي خالتي ريمة وحشة زبيبة هشة في دماغها قشة. كفاية كفاية بس ان صابر على عشرتها، كل يوم اصطبح بسحنتها. تعرفوا لما بشوف جمالكم وابص في خلقتها بدرس. تدرس؟ ما هي حاجة تدرس وتجرس. اهي خالتي ريمة اهي. يا خبر احسن تكون سمعتنا. طبعا سمعت. انا انا انا انا قلت حاجة عنها. انت مش بتقول انك مش خايف منها؟ امي افتحها. اوعي تقولي لها. مش هقول لها. اوعي ما افتح لها. الله مين؟ دي مش خالتي ريمة؟ الحمد لله جت سليمة. مش ده بيت المرحوم كعب الغزال؟ أيوة يا عمي. في هنا واحدة اسمها كريمة. أنا يا عمي. خالتي كريمة عايزاكي. ريمة؟ هي فين خالتي ريمة؟ قاعدة عندنا بتستناكي. فين؟ عندنا هناك. طب أجي معاك؟ تعالى يا عمي مشكاح. ما تغيبيش يا كريمة، إحنا بنستناكي. اقفلي الباب وراكي. وخرجت كريمة لتذهب إلى ريمة، وبينما هي في الطريق توقف هذا الرفيق وأشار إلى مشكاح، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.